رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد، هذا لقاؤنا الثاني بإذن الله رب العالمين مع أم الحسنين السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن ولادتها وعن نشأتها في بيت النبوة، ثم عن تقدم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لخطبتها وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم به. وتحدثنا عن أمر تيسير زواج الشباب والبنات لكي لا تتقدم بهم ولا بهن السن في أمر الزواج. وقلنا في حلقات سابقة إننا كلما يسرنا أمر الحلال صار أمر الحرام صعبا، وإذا عسرنا أمر الحلال صار أمر الحرام ميسورا. فنتمنى من الآباء والأمهات ألا يضعوا عراقيل أمام تزويج الأبناء والبنات، وأن ييسروا وليعلموا أن الله عز وجل من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وأن المسلم إذا تقدم له لابنته أو لأخته أو لموكلته من يرضى خلقه ودينه فيجب عليه أن يسارع بتزويجه. ولعلنا رأينا كيف أن عليا كرم الله وجهه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقدت الهيبة لسانه، أي عقدت هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لسان علي كرم الله وجهه، فخشي أن يفاتح الرسول في أمر التزويج. قال: أجئتنا في شيء يا علي؟ قال علي: فسكت. قال: أجئتنا في شيء يا علي؟ قال: فسكت. قال: أجئتنا لتخطب فاطمة يا علي؟ فتبسم. قال: إن جبريل أمرني أن أزوجك من فاطمة. قال: ولكن ليس عندي ما أتزوج به يا رسول الله. قال: أين درعك الحطمية؟ وكان الرسول قد أعطى عليا درعا، فبيع هذا الدرع ما بين اختلاف الرواة من 40 إلى 400 درهم، وكان هذا هو مهر السيدة فاطمة. وجهود كما قلنا في حلقة علي من قبل في الجهاد البسيط الذي كان في بيت سيدنا علي. تزوجت السيدة فاطمة بعد الهجرة بعام أو بعامين، في رمضان أو في شوال في آخر رمضان أو في أوائل شوال في أيام عيد الفطر، يعني على خلاف في الروايات، في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما بعد غزوة بدر وانتصار بدر وانتصار المسلمين في بدر في أولى معارك الإسلام المبطرة ضد الشرك وضد أهل الكفر والفسوق والعصيان. السيدة فاطمة رأيناها تعيش عيشة هانئة رغم قلة ذات أو قلة الإمكانيات عند علي كرم الله وجهه، لم تتضجر ولم تتألم ولم تقدم شكاوى كثيرة لأبيها، وهي تعلم أنها ابنة من والرسول زوجها ممن، ولكن رغم هذا كانت في منتهى الطاعة والحب والإيثار لعلي كرم الله وجهه، وكانت ترعى على بيته وعلى عياله بعد أن أكرمهما الله عز وجل بالسبطين الكريمين الحسن والحسين رضي الله عنهما ورضي الله عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان علي يصر عندما يرى مدى حب الرسول عليه الصلاة والسلام للسبطين الكريمين. ورأينا كيف أن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تذهب وتحمل الماء من البئر وتحمله على عاتقها أو على كتفها، وكان الحبل يؤثر في رقبتها وفي جيدها رضي الله عنها، فلقد كانت أشبه الناس بأبيها صلى الله عليه وسلم، وكانت مشيتها مشيته ومنطقها منطقه وحركاتها فتكناتها كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الرواة. ولقد كانت ألصق الناس لقلب رسول الله وأحب الناس إلى قلب أبيها عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول لا يقوم لأحد أبدا إلا لابنته فاطمة. وطبعا السنة ألا يقوم أحد لأحد، لا يقوم الإنسان لأخيه الإنسان، وليس هناك أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا دخل عند الصحابة او اذا دخل في مجمع من الصحابة، كان الصحابة يحاولون او يهمون بالقيام، فكان ينهاهم ويقول انما يقوم الناس برب العالمين يوم القيامة، كان لا يحب ان يقوم احد له، وهذه هي سنته صلى الله عليه وسلم. فكان كلما رأى السيدة فاطمة قادمة اليه فكان عليه الصلاة والسلام يقوم لها ويقبلها ويربط على كتفها ويجلسها بجواره ويسمع كلامها ويسر اليها باحاديث شتى ويحدثها في امور شتى ويسأل عنها وعن احوالها وعن احوال علي وعن احوال ابنائها اللذان او الذين كانوا اسيرين او مفضلين عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. السيدة فاطمة رأيناها مرة تذهب لتشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة العمل ومن تعبها في مسألة العمل في بيت علي بأن يعينها بخادم، فرأينا من قبل كيف أن رسول الله نصحها أن تسبح 33 وأن تحمد 33 وأن تكبر 34. أيضا من نرى لها فضائل كثيرة السيدة فاطمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يعني جزء مني، ما رابها يريبني او ما احزنها يحزنني، وفي حديث اخر فاطمة بضعة مني من اغضبها فقد اغضبني، وبالطبع من اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اغضب الله رب العالمين. وذلك حدث استحادة الطيب في بيت علي وفاطمة، وهذه الحادثة كادت ان يعني تنذر بعواقب يعني غير طيبة، لان عليا اراد ان يتزوج بابنة ابي جهل وكانت تسمى بجويرية، وجويرية هذه اسلمت واختها كلمة ابن ابي جهل ودخلت في دين الله واكرمها الله سبحانه وتعالى بالاسلام. فلما اراد سيدنا علي ان يتزوج بجويرية بنت ابي جهل صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال بلغني ان ابن ابي طالب يريد ان يتزوج على فاطمة او يتزوج يعني واحدة اخرى على فاطمة، فانني لا احرم حلالا ولا احل حراما ولكنني ابى ثم ابى ثم ابى، ابى يعني ارفض، انني ارفض هذا، وليس معنى هذا ان الرسول يريد ان يوضح لنا انه لا يحرم الحلال، لان الله عز وجل احل للرجل ان يتزوج واحدة واثنتين وثلاث واربع، ولكنه يقول ان فاطمة بضعة مني فما احزنها فيحزنني او ما رابها يريبني او ما اغضبها يغضبني، فلا تمكث ابنتي مع بنت عدو الله تحت سقف واحد. يعني الرسول ما كان يريد ان تجلس سيدة فاطمة مع بنت ابي جهل تحت سقف واحد، ولذلك اذا اراد علي ان يتزوج فليطلق فاطمة ثم ليتزوج من يشاء. طبعا هذا الكلام ربما يتوقف عنده بعض اهل الفلسفة والمتنمرين للاسلام المستشرخين وغيره، يقول الرسول يبيح للناس ان يتزوج الرجل واحدة واثنتين وثلاث واربع، فأمنع هذا لأن التي سوف يتزوج عليها هي ابنته. نقول إن فاطمة بضعة وجزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما يؤلم السيدة فاطمة يؤلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فرحمة وشفقة وحنانا بعلي كرم الله وجهه أراد الرسول أن يغلق هذا الباب، لأن الرسول إذا رأى فاطمة يعني حزينة أو مكتئبة فإن الرسول ربما يحزن ويكتئب، وربما يعني يفع يعني يعمل بقلبه شيء من ناحية علي، فكل هذا الضرر على علي، فهذه المسألة كانت رحمة وشفقة وحنانا من رسول الله لعلي. يعني المسألة ليست أن يحرم الرسول شيئا أحله الله سبحانه وتعالى، ولكن الرسول كان شفيقا بعلي كرم الله وجهه في أن يغلق بابا يكون مدخل هذا، أن يكون هذا الباب مدخلا لأن يتغير قلب الرسول نحو علي كرم الله وجهه، وتقشعت سحابة الصيف تلك سريعا بفضل الله عز وجل، وعادت السكينة إلى البيت الكريم مرة أخرى. السيدة فاطمة لما أكرمها رب العباد سبحانه وتعالى بهذه المكانة العظيمة، حتى روى الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين البخاري ومسلم ان مناديا ينادي فيما روي عن علي مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مناديا سوف ينادي يوم القيامه: يا اهل المحشر غضوا ابصاركم ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تكريم ما بعده تكريم لرسول الله ولال البيت رضي الله عنهم جميعا. ولذلك يعني فضل او افضل نساء العالمين اثنتين من الرعيل الاول واثنتين من امة النبي صلى الله عليه وسلم. اما اللتين من الرعيل الاول فهي السيدة مريم ابنة عمران ام سيدنا عيسى عليه السلام، والسيدة آسيا امرأة فرعون التي قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين ومن القوم الكافرين. هكذا دعت السيدة آسيا هذا الدعاء الكريم. ايضا الاثنتين او اللتان اكرمهما الله الاثنتان اللتان اكرمهما رب العباد سبحانه وتعالى من امة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمات هن السيدة خديجة وابنتها السيدة فاطمة. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربعة: مريم وآسيا امرأة فرعون وخديجة وفاطمة. الى ان حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت اللحظات الاخيرة، فدخلت السيدة فاطمة الى ابيها وجلست بجواره فاسر اليها بكلمة فأشهدت البكاء، ثم أفر إليها بكلمة أخرى فتبسمت. فلما سئلت بعد ذلك: ما الذي جعلك تبكين وما الذي جعلك تضحكين أو تتبسمين؟ قالت رضي الله عنها: قال لي أبي سوف أحل عند ربي بعد لحظات أو بعد قليل أو بعد هنين. يعني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم على وشك أن تفارقه روحه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك اشر اليها انها اول اهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، يعني اول من يلحق من اهل بيته به صلى الله عليه وسلم هي السيدة فاطمة. فتوفيت بعد ابيها بستة اشهر، ولنا في وقفة بسيطة في اواخر حياتها رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان له قطعة ارض في مكان يسمى سبك، فذهبت السيدة فاطمة الى ابي بكر بعد وفاة ابيها بايام تطلب ميراثها وحقها في هذه الارض. فكان ابو بكر كما نقول نحن بين امرين، يعني احلاهما مر او كلاهما صعب او كلاهما اصعب من الاخر. ابو بكر يرفض ان يعطي فاطمة من ميراث ابيها لان عنده نص، فالاجتهاد مع النص. نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة، او لا نورث ما تركناه صدقة، اي ما ترك من الانبياء والرسل لا يرثه احد. فاذا ابو بكر لديه نص، وهو ان النبي لا يورث وان مال النبي لا يورث وان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثه احد. عندئذ قال لها: لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث او لا نورث ما تركناه صدقة. فقال الرواة: جاءت فاطمة الى ابي بكر مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطقها منطقه وكلامها كلامه حتى ابكت الحاضرين كأنهم في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انها كانت تتحدث وتضع سبابتها على كفها الايسر كما كان يصنع ابوها عليه الصلاة والسلام عندما كان يثبت كلاما او يتحدث. فهكذا كانت طريقته صلى الله عليه وسلم ان يضع سبابته او يده اليمنى على يده اليسرى هكذا ليحدث الناس بما يريد. فكانت تتكلم كأبيها وتمشي كأبيها، منطقها منطقه، كلامها كلامه، مشيتها مشيته، حتى بكى الحاضرون. وبعد ستة اشهر من وفاة ابيها حضرتها الوفاة، فكفنها زوجها علي كرم الله وجهه، ثم صلى عليها. وكان ابو بكر في هذه الآونة خارج المدينة، وكانت السيدة فاطمة اول من غطي نعشها في الاسلام. يعني كانت النعوش قبل ذلك كانت تغطى، فكان السيدة فاطمة هي اول من غطي نعشها بثوب او بستر او بقطعة من القماش، ودفنت هناك في البقيع رضي الله عنها ورضي الله عن آل البيت، وصلى الله وسلم وبارك على أبيها معلمنا ويعني إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. سلام على فاطمة في الأولين، وسلام عليها في الآخرين، وسلام عليها إلى أن نبعث إن شاء الله آمنين مطمئنين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.